شرح بعض التحذيرات. يقول الناظم: وإن تلاقى البيان لازم، انقضى ظهرك يا عض الظالم. قوله وإن تلاقيا، أي إذا تلاقت الضاد مع الظاء، فاعلم أنه يجب عليك البيان، وهو التوضيح أو الإظهار، أي يجب عليك توضيح كلا منهما، أي بيان صفة كلا منهما مفصولا عن الآخر. وقوله لازم، أي واجب، وذلك في مثل أنقض ظهرك، فاللسان قد يسبق إلى نطق الضاد ظاء لأنها جاءت بعدها مباشرة، وقد يسبقك إلى إدغامها في الظاء، ومثل ذلك أيضا في يعض الظالم. فعند أنقض ظهرك يمكن للضاد أن تقلب ظاء أو أن تدغم، أما في يعض الظالم يمكن للضاد أن تبدل ظاء، لكن يصعب فيها الإدغام لأنها مشددة. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: واضطر مع واعظت مع آفضتم، وصفيها جيباههم عليهم. يقول ابن الجزري: وليعمل الرياض في إحكام لفظه، أي حرف الضاد، خصوصا إذا جاوره ظاء، نحو أنقض ظهرك أو يعض الظالم، أو حرف مفخم نحو أرض الله، أو حرف يجانس ما يشبهها نحو الأرض ذهبا، وإلا صارت دالا مرققة أو ذالا أو ظاء. وكذلك إذا سكن وأتى بعدها حرف إطباق نحو فمن اضطر، أو غيره نحو أفضتم، وكذلك وخضتم، وكذلك واخفض جناحك، وكذلك في تضليل. كل هذا يمكن للضاد أن تدغم في التاء بعد أن تقلب طاء، لأن التاء لا تستوعب إدغام الضاد لبعد المخارج، لكن لا بد من قلب الأول من جنس الثاني، أي تبدل طاء ثم تدغم فيها هكذا أفضتم وخضتم وكذلك. أما واخفض جناحك فتبدل الضاد جيم ثم تدغم فيها كذا خطأ واخفض جناحك، لكن الصواب لا بد أن يبقي على الضاد باستطالة هكذا واخفض جناحك، وكذلك في تضليل، وإلا صارت الضاد ظاء أو دال المفخمة، أو أن تفخم التاء لها كذا تضليل أو تضليل، أو أن تبدل لاما مفخمة هكذا تضليل. كل هذا خطأ، لكن الصواب في تضليل. أما قوله وصف، أي من الصفاء، أي بمعنى أظهر، أيضا الهاء إذا جاورت مثلها من نحو جباههم وكذلك عليهم، أي احرص على إظهار الهاء بصورة واضحة في كلمة جباههم وفي كلمة عليهم بتمام حركتها، وإلا أدغمت في مثلها أو ما يقاربها مخرجا أو صفة، سواء الحرف بعدها كهذه الأمثلة أو هي تدغم فيما قبلها لضعفها نحو سبحه واشهد ويشهدون وألم أعهد إليكم. فكثير من الناس من يدغمون الهاء فيما قبلها لضعفها وقوة الحروف قبلها أو بعدها مهما كان ضعف الحروف الأخرى مثل الحاء والشين، لكن الهاء أضعف من هذه الحروف كلها. والله تعالى أعلى وأعلم.